هل يجوز للمرأة الذهاب للمرش الخاص بالنسبة للنساء للاغتسال، علما أنها لا تستطيع في بيتها أن تغتسل؟ هذا من الأمور التي ينبغي لصاحب البيت أن يكون له فيها يعني أن يحصل لأهله ما يغنيها عن أن تخرج الاغتسال خارج. لا بد على الزوج أن يجعل في بيته خاصة هذا أمر مهم محلا للاغتسال ومستدفعا يغني المرأة عن أن تخرج إلى الحمام أو إلى المرش، وإن كان الحمام لا يجوز المرش هو محل خلاف والأولى تركه، لأن المرأة تتعرض إلى التكشف ووضع فضلة ثيابها وليس ثيابها فقط. لكن إذا اضطرت إلى ذلك ولم تجد وكان البيت غير مجهزا ويترتب على ذلك الضرر والمرض ولربما يطول بعد أولاد ولا يوجد من يقوم بهم حتى خاصة إذا كانوا صغارا، يلخص أن تذهب إلى المرش، لكن ينبغي للزوج أن يتأهب لهذا ويجهز ولو مكانا صغيرا. يكفي الأهل في أن يغتسلوا في البيت، لا تضطر إلى تخرج إلى هذه المرشات حيث تضع فضلة ثيابها، والعلم عند الله.